جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. صلى الله عليكم. سأل يقول إذا غربت الشمس اليوم 12 هل يجوز لي أن أتعجل أم يلزمني المبيت؟ لا، إذا غربت الشمس وأنت في منى مقيما فلا بد أن تقيم، لزبك المبيت. لكن لو أنك رميت الجمرة بنية التعجل وأخذت بطريقك ماشيا متوجها إلى مكة عازما على التعجل لكن حبسك السير والزحام، فهذا إن شاء الله لا بأس، لأن الله يعلم أنك بقدر ما تستطيع بذلت، فلا حرج عليك إن شاء الله. قل السائل: حاج متمتع لا يستطيع ذبح الهدي ولا الصيام في مكة لأنه يعمل في عمل شاق من أول يوم العيد حتى آخر يوم التشريق، ماذا يلزمه؟ هذا واجب، يجب أن يعمله وإلا يحرم مفرد حتى لا يلزمه هدي ولا صيام ولا غيره، يحرم بالحج مفردا. إن صامها بعد أيام التشريق. نعم، إن صام الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق هل عليه شيء؟ والله احنا نعلم أنه يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق، فإن كان أنه يجوز أن يصوم بعد أيام التشريق يسأل غيري، ما أدري، أنا لست من العلماء ولا أستطيع أن أجتهد. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟ نعم، ذكر العلماء على أنك إذا نزلت إلى مكة راميا الجمرة في وقتها وقد أجلت طواف الإفاضة ثم طفته بنية الإفاضة والوداع فإنه يجزئك، لأنك أخذت بقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني الطواف. قل السائل: أتينا من عمان ونزلنا المدينة ومعنا نساء، من أين يحرمن مثلكم؟ النساء شقائق الرجال، يحرمون من الميقات مثل ما تحرم المرأة يحرم الرجل، تحرم، لكن قصده يعني تغتسل وتنظف، هذا من السكن، كلكم تنظفوا بالسكن والبسوا وتجهزوا حتى لا تدخلوا بالزحام بالميقات، تهيأوا تماما والبسوا أنتم ونساؤكم، فإذا جئتم إلى الميقات تنون تلبون، هذا هو الإحرام، النساء والرجال سواء. يقول السائل: ما الذي يجب على المسلم أن يعتقده في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب أن يعتقد بأنهم خير القرون وأفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، ولا نعتقد أنهم معصومين، ولكننا يجب أن نترضى عنهم ونحبهم ونعلم أن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، وأن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم حبهم واجب وهو من الإيمان وبغضهم من النفاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني لو أنفقت أنت مد من الطعام وإنسان يعني لو أن صحابيا أنفق مدا من الطعام وأنت أنفقت مثل أحد ذهب فمده خير من جبلك، وقد فرض الله عنهم في كتابه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا نريد بعد ذلك؟ إذا من سبهم أو كذب أو اعتقد فيهم غير ذلك فمعناه أنه كذب القرآن. فالرب هو الذي اختارهم لصحبة نبيه فرضي الله عنهم وأرضاهم، اختارهم لحمل دينه وتبليغه، وقد قاموا بذلك أحسن قيام رضي الله عنهم وأرضاهم المهاجرين والأنصار. يقول السائل كيف نرد على الذين يقولون أنه يجوز لنا أن ندعو النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نصلي عليه في التشهد وملائكته أيضا يصلون عليه والناس في أرجاء المعمورة يصلون عليه فهو حي في قبره؟ حياته في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفية إلا الله، ولا يجوز دعاءه من دون الله. ومن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين فقد أشرك. ولكن علينا أن نطيعه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، نتبع سنته وننهج هديه، ونصلي ونسلم عليه كثيرا، ولا يجوز لنا أن نتوسل به أو ندعوه من دون الله. ولكن لو قلت اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وبإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له فلا بأس. توسل بمحبتك له وإيمانك به ومتابعتك له، فإذا كنت صادق تحبه فإنه يجوز أن تتوسل بمحبتك له. ولكن دليل على محبتك كنت صادق تطيعه بما أمر وتصدقه بما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزره، ولا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم حسن الله عليكم. سائل يقول الاطباع والرمل في أي الطواف يكون؟ طواف القدوم، هذا يكون طواف القدوم إذا قدمت إلى مكة وأنت محرم سواء بحج أو بعمرة، فإنك تطبع ثم ترمل أشواط الثلاثة الأولى وتمشي في الأربعة الأخيرة. طواف الإفاضة والوداع لا هذه ما فيها رمل، حتى ولو كان ثيابك عليك، لو كان ثياب الحرام عليك ما فيها رمل ولا فيها الطباع. مع العلم أنها غالبا الناس يلبسون ثيابهم في طواف الإفاضة وطواف الوداع، لكن لو قدر أن إنسان يعني ما صار عنده ثياب يلبسها وبقي على الإزار والرداء فإنه لا يطبع ولا يرمل. يقول السائل يقول أخ بعض الناس في المجلس يصورونكم، تسمحون بذلك؟ كل مصور في النار، من صورني فسأحاسبه يوم القيامة وأشهد الله أني لا أرضى بذلك. أما إذا كان يصور يعني قصد يسجل الصوت لعله يستفيد، إن كان تبين مني فائدة، أما تصوير فلا سامحه الله ولا عفى عنه. يقول السائل هل يمكن أن أهب فضل ركعة فضل العمرة في ركعتي مسجد قباء لأحد أقارب الذين قد توفوا لا لا لا، الصلاة ما فيها نيابة، الصلاة ما فيها نيابة، ما أمرنا أن نصلي عن أحد ولا نصوم عن أحد إلا صوم نذر كفارة، أما صلاة نصلي عن أحد فلا. قل يهب الثواب ثواب العمرة. لا لا لا، هذه أصل ثواب العمرة مبني على الصلاة على الركعتين، فمعناه إذا وهبها معناه وهب الركعتين. يقول أخ بمجموع ما ذكرتم في أوقات الإجابة في الحج هي 6 في الصفا والمروة ثم يوم عرفة ثم في المشعر الحرام ثم في الجمرة الأولى والثانية، في 3 أيام يعني تصير 10 أيام، 10 مواقف يرفع بها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، 3 أيام كل يوم عبادته مستقلة. يعني 6 مواضع تكون. إيه 6 مواقف نعم، لكنها تقريبا 10 مرات رفع اليدين. يقول السائل هل بعد كل طواف صلاة ركعتين خلف المقام؟ إذا تيسر فهذا هو المشروع، إن تيسر خلف المقام ولا في أي مكان، لا تشق على نفسك ولا على الآخرين، مثل استلام الحجر ومسح الركن اليماني إذا تيسر لك بسهولة، لا تؤذي أحد ولا تتأذى، وإلا تؤشر وتكبر عند الركن عند الحجر الأسود والركن اليمني حتى ولا إشارة، تمشي وتقول ربنا أتمنى حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.